الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا والمجلس الخامس عشر من مجالس شرح كتاب شرف أصحاب الحديث للحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، بالإسناد إليه قال: من قال إن الأبدال والأولياء أصحاب الحديث؟ قال: أخبرني الحسن بن أبي الحسن الوراق، قال: أخبرنا عبد الله ابن عثمان الصفار، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن العباس بن الوليد المهدي الصائغ، محمد بن العباس بن الوليد بن مهدي الصائغ، قال: حدثنا صالح بن محمد الرازي، وسأله رجل فقال: إذا لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فلا أدري من الأبدال. وقال: هذا كلام يزيد بن هارون ذكره عن سفيان الثوري. ثم قال صالح الرازي: ليس العدل الذي يعدل على الفروج والدماء والأموال، العدل الذي إذا شهد على النبي صلى الله عليه وسلم قبلت شهادته. طبعا هذا الباب الذي عقده الخطيب رحمة الله عليه أيضا هو في سياق مدح أصحاب الحديث وبيان شرف أصحاب الحديث، لكن ما معنى قوله رحمه الله إن الأبدال والأولياء أصحاب الحديث؟ ما معنى الأبدال؟ طبعا المفترض أن أي مصطلح غريب لابد أن نعرف معناه في كلام العرب ومعناه عند العلماء. الأبدال هم جماعة من الناس يقيم الله عز وجل بهم الأرض ويقيم بهم الدين، إذا مات أحدهم أبدل الله عز وجل مكانه رجلا آخر، عشان كده اسمهم الأبدال، يعني من الصالحين والأولياء الذين ينتفع الناس بهم وتعم بركتهم سائر الناس بفضل عبادتهم لله عز وجل وطاعتهم وبلوغهم الدرجات العليا من العبادة والطاعة. لكن هل هؤلاء الأبدال صح فيهم حديث؟ يعني هذا المصطلح، مصطلح الأبدال، هل ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ورد في بعض الأحاديث، منها حديث: لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم البدلاء، كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلا آخر. هذا الحديث حديث ضعيف فيه انقطاع، يعني ليس بمتصل، وكما علمنا فإن من شروط الحديث الصحيح ماذا؟ نعم، اتصال الإسناد، فهذا الحديث فيه انقطاع، وهذا الحديث هو أفضل حديث ورد في الأبدال، يعني أفضل حديث ورد فيهم هذا الحديث الضعيف، وهناك أحاديث أخرى ضعيفة وأحاديث باطلة وأحاديث موضوعة مكذوبة وفيها تقديرات بالعدد، يعني في بعض الأحاديث أن الأبدال 70 بالشام و40 بغيرها، يعني في تحديد للعدد، لكن هذه الأحاديث ضعفها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وقال إن أفضل حديث فيها وأمثل حديث هو الحديث الذي ذكرناه، ورغم ذلك لا يصح وهو منقطع. والإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه ذكر أحاديث الأبدال في كتابه الموضوعات، يعني ابن الجوزي له كتاب الايه الموضوعات، يعني الاحاديث الموضوعة، حكم على طائفة كبيرة من الاحاديث بانها موضوعة مكذوبة. وله كتاب اخر اسمه العلل المتناهية في الاحاديث اللي هي اقل من الموضوعة، يعني الضعيفة جدا والمتروكة والمنكرة. فالشاهد ان هذا الحديث ضعفه جماعة من العلماء، لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الأحاديث لكثرة طرقها فإنها تقوي بعضها بعضا، وقالوا بأن الحديث يعني يرتفع إلى مرتبة الحسن لغيره. ممن قال بذلك ابن حجر والسيوطي والسخاوي والعجلوني في كشف الخفا، قال هذا الكلام يعني، وأشاروا إلى يعني قبول هذه الأحاديث. لكن لو قلنا بأن هذه الأحاديث أحاديث يعني إذا اجتمعت كانت حسنة أو صحيحة وقبلنا هذه الأحاديث، فإن المعنى يكون أن هؤلاء الأبدال هم أولياء لله عز وجل، صالحون ينتفع بهم الناس بفضل علمهم وتقواهم، وإذا مات رجل منهم أبدل الله عز وجل مكانه رجلا آخر. هو ده أقصى ما يمكن أن يقال. وإذا قرأنا في التراجم، في تراجم العلماء لا سيما في كتاب سير عالم النبلاء وتاريخ الإسلام للذهبي عليه رحمة الله، نجد أنه يصف جماعة من المترجم لهم، يعني من الرواة أو من رجال الحديث أو العلم من هؤلاء الأعلام، يصفهم بأنهم كانوا من الأبدال. فالمصطلح في الحقيقة لا شيء فيه، لكن ما الذي يعيب هذا المصطلح؟ الذي يعيبه أن الصوفية استخدموا هذا المصطلح ليجعلوا الأبدال هم المرتبة الرابعة من مراتب الأولياء عندهم، لأن الصوفية يرتبون الأولياء مراتب، إن الإنسان إذا دخل في مرتبة الولاية وأصبح من أولياء الله عز وجل فالولاية دي درجات ومراتب، وهذا حق. لكن رتبوا على ذلك مسألة الأبدال والأقطاب والنقباء والنجباء وغير ذلك، ويقولون أن هؤلاء الأبدال لهم تصرف في الكون، وأنه يصح أن يستغيث بهم المرء، وأن الله عز وجل أعطاهم إمكانات خارقة يستطيعون إجابة دعوة الناس ويتحكمون في يعني بعض التصرفات التي ما يتحكم فيها إلا الله عز وجل. فطبعا رتبوا على ذلك بعض الأمور الشركية. فإذا قالوا أن هذا من الأبدال أو النقباء، يعني هذا يذهب إليه ويستغاث به ويطلب منه المدد وغير ذلك، فطبعا ده الباطل اللي في المسألة دي. لكن الحق اللي فيها أن هؤلاء قوم صالحون ومن أولياء الله عز وجل، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن لا يمكن أن نعين عدد الأبدال كما ورد في بعض الأحاديث المنكرة والباطلة، أن الأبدال 70 بالشام و40 بغيرها، وأنه محددوا عدد معين. ابن تيمية يقول كل هذا ضعيف، لأن عدد الأبدال، عدد هؤلاء الأولياء يختلف بحسب الزمان والمكان، فكلما زادت التقوى والإيمان زاد ماذا؟ زاد عدد الأبدال. يعني كل ما كان الزمان ده فيه أتقياء، وكلما كان هذا الزمان تظهر فيه شمس النبوة ويعني يعلو فيه الدين وراية الدين، معنى هذا أن المتقين كثر، وبالتالي يكون منهم الأبدال، يعني الذين إذا مات رجل منهم أبدل الله عز وجل إيه؟ رجلا آخر غيره. لكن هو الحديث ضعفه ابن تيمية رحمة الله عليه، لكن حتى لو قلنا بأنه صحيح كما ذهب ابن حجر والعجلوني والسخاوي السيوطي عليهم رحمة الله، وطبعا ابن حجر والعجلوني والسخاوي السيوطي هؤلاء من الأئمة المتأخرين الذين دائما ما يعني يقولون بحسن أو صحة بعض الأحاديث الضعيفة نظرا لكثرة طرقها، عندهم توسع في مسألة التقوية بالطرق، وهذا أمر مختلف فيه. فهذا هو المعنى الصحيح كما قلنا، دون المعنى الباطل الذي رتب الصوفية عليه بعض الشركيات من الاستغاثة بالأولياء وغير ذلك. فهنا صالح الرازي، صالح بن محمد الرازي، وقلنا أن الرازي هذه منسوبة إلى ماذا؟ الري نعم، فيقال الرازي ولا يقال الري، لا الرازي، وهذه نسبة على غير القياس، يعني غير القياس المعهود في النسب. يعني هو الرازي وبعض النسب لا يستحسنون أن يقيسوها بنفس النسب، يعني مصر المصري، مغرب المغربي، بإضافة ياء النسبة، فيعني قد تضاف هذه الزاي حتى يعني لا يلتقي الياءان الري، فيكون ايه في صعوبة، والله أعلم، فليراجع هذا يعني، لكن هذه نسبة على غير القياس. فسأله رجل يعني عن الأبدال، ده معنى الكلام من سياق الحديث، فقال إذا لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فلا أدري من الأبدال، يعني إما كانش أصحاب الحديث الذين يتعبون في نقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويبذلون جهدا كبيرا في نقل هذا الحديث ويحفظونه ويصونونه وينقلونه للناس، إن لم يكن هؤلاء هم الأبدال فمن الأبدال إذن؟ فهذا يريد به أن الأبدال هم أصحاب الحديث. ثم قال هذا كلام يزيد بن هارون ذكره عن سفيان الثوري، يعني هذا الكلام صالح الرازي نقل عن يزيد بن هارون عن سفيان الثوري، إذن فهو كلام من؟ كلام سفيان، وسفيان الثوري هذا هو أمير المؤمنين في الحديث، من العلماء الكبار جدا، العباد والزهاد والفقهاء والمحدثون رحمة الله عليه. ثم قال صالح الرازي ليس العدل الذي يعدل على الفروج والدماء والأموال، وأنا أظن أنها الذي يعدل خلاف ما الشيخ ضبطها بكسر الدال، لا يعدل، لأن العدل يعدل، أما الذي يعدل اسمه المعدل، اسم فاعل، تمام، فليس العدل الذي يعدل على الفروج والدماء والأموال، يعني معروف في القضاء وفي الشهادة وأشهدوا ذوي عدل منكم، فطبعا عند الشهادة لابد من إيجاد العدول الذين يشهدون بالحق الذي يعلمون. فعند الحكم في الفروج يعني في مسائل النكاح والطلاق وغير ذلك والدماء القتل والأموال البيوع وغير ذلك لابد من شهادة إيه؟ العدل. فيقول ليس هذا هو العدل بمعنى العدالة الكبرى أو بمعنى العدالة اللي هي الممدوحة أو الأعلى، العدل الذي إذا شهد على النبي صلى الله عليه وسلم قبلت شهادته، يعني من ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يشهد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وقبل العلماء شهادته وروايته لهذا الحديث، فهذا هو العدل حقا، وهذا أفضل طبعا مئات المرات من العدل اللي هو في الشهادة والقضاء، لأن هذا إذا شهد على حقوق الناس فهذا يشهد على حق النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل طبعا. يقول أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمداني قال حدثنا صالح ابن أحمد الحافظ قال حدثنا محمد بن معاذ قال حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم قال سمعت عمر بن بكار القفلاني القفلاني القفلاني بفتح القاف والفاء عليها ماذا؟ ساكنة. نعم. وهكذا ذكرها الإمام السمعاني في كتاب الأنساب. يعني هذه النسبة الغريبة لازم نرجع لكتاب من كتب الأنساب، وأشهر كتابه وكتاب إيه؟ السمعاني رحمة الله عليه. فهو قال بفتح القاف وسكون الفاء. طب إيه معنى النسبة دي؟ قال نسبة إلى حرفة عجيبة، يعني شغلانة كده عجيبة جدا. إيه هي؟ إنه كان بيشتري السفن الكبار، يأتي على السفن الكبيرة يشتريها ويعني يكسر هذه السفن فيبيع الخشب بمفرده ويبيع المكونات اللي هي بتاعت السفينة ويبيع القفل، القفل ده اللي هو الحديد، فيبيع كل حاجة لإيه؟ لوحدها. فاللي كان بيشتغل الشغلانة دي أو الحرفة دي كان يسمى القفلاني، اللي هو يبيع القفل اللي هو الحديد بتاع السفن، فلذلك سمي بالقفلاني أو كني بالقفلاني أو نسب إلى القفلان. يعني يقول سمعت أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى يقول إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فمن يكون؟ فطبعا هنا نفس الكلام الذي قاله سفيان الثوري. طبعا لو نظرنا إلى كلام المحقق يقول إسناده ضعيف، لكن هذا في الحقيقة ليس إسنادا ضعيفا. لماذا؟ هو علل ضعف الإسناد بعمر بن بكار ده اللي هو القفلاني، وقال مجهول الحال. يعني مجهول الحال؟ لا نعرف أثقة أم ضعيفا، يعني لم يرد فيه توثيق ولا إيه ولا تجريح أو تعديل ولا تجريح. تمام؟ فده اسم مجهول الحال. فطبعا ذكر أن ابن أبي يعلى، الإمام ابن أبي يعلى الفراء الحنبلي، ليه كتاب اسمه طبقات الحنابلة، وكتب الطبقات دي كتب بيوضع فيها المتصفون بصفة محددة ويرتبوا على الطبقات، يعني على الأزمنة. يعني طبقات الحنابلة يبقى يجيب كل الحنابلة من أول إمام الحنابلة وهو الإمام أحمد، وبعد كده أصحاب الإمام أحمد، ثم أصحاب أصحابه، ثم أصحاب أصحاب أصحابه، وهكذا حتى زمانه. تمام؟ في اسمها الطبقات. فطبعا ذكر فيها عمر بن بكار ده كل اللي قاله عن عمر بن بكار اللي هو عمر بن بكار القفلاني، قال نقل عن إمامنا أشياء، هو سطر واحد بس وراح روى الخبر ده اللي هو موجود معانا، اللي هو سمع الإمام أحمد يقول إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فمن يكون. تمام؟ فهنا مسألة الضعف دي، ده لما يأتي كلام هذا الرجل في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما تعودنا لو في حديث من الأحاديث نقول لا ضعيف. ضعيف ليه؟ لأنه مجهول الإيه؟ مجهول الحال. تمام؟ لكن ده كلام منقول عن الإمام أحمد. أولا بننظر للكلام، هل الكلام فيه معنى منكر أم معنى سائغ؟ معايا ولا إيه؟ هل الكلام بتاع الإمام أحمد فيه كلام منكر ولا كلام سائغ؟ كلام سائغ. طيب هذا الرجل كان أثبت ابن أبي يعلى أنه من أصحاب أحمد، يعني روى عن أحمد وسمع من أحمد أشياء ونقل عنه ولم ينكر عليه الحنابلة. يعني المفترض لو هو بينقل شيء هذا الشيء لا يصح عن الإمام، كان المفترض أن ابن أبي يعلى أو غيره أو من عاصروه أو من سمعوا بهذا النقل يعملوا إيه؟ ينكرون عليه. فطالما لم ينكر عليه المصنف الذي ذكره ومشى حديثه وذكره ولم ينقل أن أحدا أنكر عليه ذلك. ثم إن المتن ليس فيه شيء منكر، ثم إن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فكل ذلك يجعلنا يعني نمشي هذا الإسناد ولا نضيق المسألة، إذ العلماء ضيقوا مسائل الأسانيد احتياطا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يحلل أحد شيئا من الحرام أو يحرم شيئا من الحلال بنص لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه الأشياء يتساهل فيها ولا تضيق ولا يفقد الثقة بها، كما يعني يفعل بعض المحققين في التضعيف والكلام ده. لأن طبعا كما نقل عن الإمام أحمد نفسه وعن غيره، كنا إذا روينا في الحلال والحرام والأحكام شددنا، أول ما يأتي الحلال والحرام نعمل إيه؟ نشدد في الأسانيد ونبين الصحيح من الضعيف، لأن ما ينفعش ننقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في الحلال والحرام إلا إذا كان ثابتا، حتى يعني لا نقول على الله عز وجل وعلى شرعه بغير مستند صحيح. وكنا إذا روينا في الترغيب والترهيب والتاريخ والمغازي وما لا يضع حكما، الأشياء اللي ما فيهاش أحكام شرعية يعني، تساهلنا. وده عمل الأئمة وعمل الخطيب البغدادي قدامنا، فليس من المستحسن أن نأتي على مثل هذه الكتب ونعلق مثل هذه التعليقات، لكن نبين أن الإسناد فيه فلان ماشي، لكن لو ورد معنى منكر نبين بقى النكارة الموجودة كما تعودنا في خلال الأثار الفائتة بفضل الله تعالى. يقول: أخبرني أبو القاسم الأزهري قال: ذكر علي بن الحسن القاضي أن محمد بن أحمد ابن يعقوب أخبرهم قال: حدثني أبي قال: سمعت إسحاق ابن أبي إسرائيل والزبير بن بكار قال: سمعنا النضر بن شميل. يقول: سمعت الخليل بن أحمد يقول: إن لم يكن أهل القرآن والحديث أولياء الله فليس لله في الأرض ولي. طبعا شيخ الخطيب هنا أبو القاسم الأزهري، أبو القاسم الأزهري اسمه عبيد الله بن أحمد بن عثمان البغدادي، طبعا المفضل اللي احنا بنكتب صح، عبيد الله بن أحمد بن عثمان البغدادي. طبعا الخطيب بيترجم لهؤلاء في كتاب ايه يعني الترجمة، انا دلوقتي عايز اجيب ترجمة لشيخ الخطيب ده، عايز اعرف هو مين ودركته ايه في الحديث واعرف شيء من اخباره، في اي كتاب ابحث؟ من كتب الخطيب، الكتاب اللي احنا قلنا نقرأ فيه تراجم النساء، تاريخ بغداد. تاريخ ماذا؟ تاريخ بغداد. قلنا تاريخ بغداد ده كتاب الخطيب جمع فيه كل من واطئ بغداد، لكن طبعا هو أغفل جماعة، لكن كل من واطئ بغداد وما حول بغداد من بلاد العراق من العلماء والأمراء وغير ذلك، وترجم لهم بقدر علمه، وطبعا كتاب كبير، وزيل عليه العلماء عملوا عليه زيل يعني عملوا عليه كتاب آخر يستكمل ما فات الخطيب ومن جاء بعد زمانه. فالشاهد ان هو نذهب لكتاب تاريخ بغداد نلاقيه من شيوخ الخطيب، يذكر الخطيب ان عبيد الله ابن احمد ابن عثمان البغدادي ابو القاسم الازهري كان احد المعنيين بالحديث والجامعين له، يعني كان مهتم جدا بعلم الايه الحديث، مع صدق واستقامة ودوام درس للقرآن. يبقى كان متصف بإيه؟ مش إن هو بيجمع الحديث كده وبيحضر مجالس الحديث وبيحضر علم الحديث وروايات الحديث ولا يكون صادقا، بل انعكس ذلك عليه، فكان صاحب صدق واستقامة، وده معناه العدالة، صدق واستقامة دي معناها الإيه؟ العدالة. ودوام درس للقرآن، يعني كان لا يفرط في مدارسة القرآن، يعني كان دايما على طول مع القرآن ومدارسته وتدبره وقراءته وتلاوته وغير ذلك. طبعا لا شيء أفضل في الدنيا من الإنسان يعني يكون يمضي وقته كله في تلاوة كتاب الله عز وجل وتدبره والعمل به وتلاوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسماعه وإسماعه وشرحه والعمل به. هذه يعني متعة الدنيا وعليها أجزل الأجر في الآخرة. والخطيب يقول سمعنا منه المصنفات الكبار، يعني سمع منه المصنفات الكبيرة اللي هي الكتب الستة وغيرها يعني من كتب الأحاديث. فهو بيروي هنا حتى يصل الإسناد إلى الخليل بن أحمد. من الخليل بن أحمد هذا؟ الخليل هذا إمام كبير اسمه الخليل بن أحمد الفراهيدي. الفراهيدي وده إمام كبير جدا من أئمة اللغة العربية، وله كتاب العين، كتاب معجم في اللغة العربية، وهو الذي أنشأ علم العروض. علم العروض هو العلم المختص بأوزان الأبيات الشعرية القوافي، يعني الأبيات الشعرية لها وزن، فلابد من يعني ميزان توزن عليه الأبيات. هو الذي أنشأ هذا الميزان اللي هو علم العروض بفتح العين. وطبعا هذا يدل على أنه من أذكى الناس، وكان صاحب ذكاء مفرط، لأنه أنشأ علما لم يكن موجودا، أنشأ علما لم يكن موجودا. وقد ورد أنه قد دعا الله عز وجل أن يؤسس لعلم لا يعلمه أحد، فكان كما قال رحم الله تعالى. ورغم هذا كان متقشفا زاهدا، يعني كان متقللا من الدنيا، حتى أنه كان يقيم في البصرة في خص معروف طبعا، يقيم فيه ويعني يعيش فيه، وأصحابه وتلامذته كانوا يأكلون ويحصلون الأموال بعلمه. يعني تلامذته اللي تعلموا عليه صاروا يعني يتقلدون المناصب ويحصلون على الأموال بسبب ما علمهم من هذا العلم. أما هو فأبى ذلك وتقلل من الدنيا وزهد في هذا الأمر، يعني وكان يقول رحمه الله تعالى عندما يعني يقال له في مسألة الفقر وانت ازاي عايش كده، انت لو يعني قبلت جوائز الأمراء ورضيت بالمناصب ده الناس كلها بتتمنى ان انت تكون موجود معاه. فكان يقول رحمه الله تعالى إذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. الذخائر هي ذخائر الأموال، يعني ما يدخر وما يذخره الناس. فيقول إذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال، إن الأعمال الصالحة خير ما يدخر، أفضل من المال. فكان طبعا منعزل عن الناس وعايش في الخص وإيه يتعبد ويتلو القرآن، ويعني كان إماما كبيرا رحمة الله عليه. وميلاده سنة 100، يعني مولود سنة كام؟ سنة 100 تحديدا. فيقول إن لم يكن أهل القرآن والحديث أولياء الله فليس لله في الأرض ولي. نعم، إذا كان أولياء الله أو من يقال عنهم أنهم هم الأولياء ليسوا من أهل القرآن والحديث، فكيف يكونوا أولياء؟ كيف يكونون أولياء؟ يعني لما نقرأ في تراجم بعض الصوفية اللي هم الغلام من الصوفية، ونجد أن هؤلاء لم يكونوا من أهل القرآن ولا من أهل الحديث، حتى أنهم ورد عن بعضهم أنهم كانوا يقعدون ولا يصلون، يتركون الصلاة. فإذا قيل لهم في ذلك يقولوا قد أتانا اليقين، ألم يقل الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ وأنا قد جاءني اليقين، يعني خلاص عندي يقين بربنا كبير، مع أن اليقين المفروض أنه هو إيه؟ الموت. يعني هو يعني من ترهات الصوفية أو غلاة الصوفية تحديدا أنهم يعتقدوا أن الإنسان إذا وصل لمرتبة اليقين أنه يعني أيقن وتيقن بكل ما في الشرع وتيقن بالأمور اللي هي الإلهية والشرعية، فخلاص رفع من على كاهلي التكليف. مع أن اليقين فسره النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن موت عثمان بن مضعون رضي الله عنه، قال أما هذا فقد أتاه اليقين، يعني الموت. فالشاهد أن الأولياء لابد أن يكونوا عاملين بالشرع، فمن لم يكن من أهل القرآن والحديث فليس من الأولياء. وطبعا أهل القرآن والحديث معناه إيه؟ أن ليس من المشترط أن هو يكون من حفظة القرآن ومن متقن القرآن أو حفظة الحديث وجميع الحديث، طبعا دي درجة عليا، لكن الأهم إيه؟ العمل بالقرآن والحديث. فرب رجل أمي لا يعرف القراءة والكتابة لكنه يعمل بما وصل إليه من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام يكون من أفضل أولياء الله في زمانه. العبرة بالعمل، العبرة بإيه؟ بالعمل، ليس بكثرة المحفوظ. وإلا فإننا نجد أن بعض من ترجم لهم العلماء كانوا يعني عندهم حفظ متين ويعني عندهم علم كبير وضلوا مع علمهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يبقى الضلال ده أو الهدى لا يكون مرتبطا بكثرة العلم إنما بالعمل بالعلم. يقول أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد المجهز، الإيه؟ المجهز، يعني الهاء مشددة مكسورة، المجهز، تمام؟ طيب المجهز دي لما نحب نعرف معناها أو نحب نضبطها نرجع لكتب إيه؟ لسه قايلينه، نرجع لكتب التراجم أو نرجع لكتب الأنساب، نرجع لكتاب السمعاني أيضا، كتاب الأنساب للسمعاني هنلاقي فيه المجهز دي. فنلاقي السمعاني بيقول إيه؟ إن المجهز ده اسم لمن يعمل في مال التجار، يعني واحد تاجر، التاجر ده ليه شريك، تمام؟ فهو بيعمل إيه؟ المجهز ده بيجهز مال التاجر والبضاعة وينقلها لمين؟ للشريك، ويستلم مال ويسلمه، يعني ده كأنه واسطة ما بين التاجر وشريكه، فده اسم المجهز. قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن محمد الكوفي، وهذا الرجل وصفوه بالكذب، وصفوه بماذا؟ بالكذب. قال حدثنا ابن أبي داود، ابن أبي داود اللي هو أبو بكر بن أبي داود ابن الإمام أبي داود السجستاني صاحب السنن، قال سمعت محمود بن خالد يقول قلت لأبي حفص عمرو بن أبي سلمة، نقرأ إيه؟ عمرو بن أبي سلمة. طيب هو مش مضبوطة قدامي، برضو لازم أرجع للكتب، ليه؟ لأن احتمال تكون سلمة، لأن إحنا عندنا سالم دي معروفة، وعندنا سلمة، وعندنا سلمة، وعندنا إيه؟ سلمة بكسر الإيه؟ اللام، فلازم أرجع لها. فمثلا عندنا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ربيبه يعني إيه؟ الذي تربى في حجره، اللي هو عمر بن أبي سلمة التي أمه، أمه اسمها أم سلمة، يعني عمر بن أبي سلمة أمه أم سلمة رضي الله عنها. فطبعا أبو سلمة كان مات وتربى أولاد أبي سلمة في حجر النبي، يقال حجر وحجر، تمام؟ فالقصد إن هو اسمه عمر بن أبي إيه؟ سلمة. لكن الراوي ده عمرو بن أبي سلمة أيضا، في هناك أيضا عمرو بن أبي سلمة بكسر اللام عشان نفرق ما بينهم، نفرق إيه ما بينهم. فطبعا نرجع لكتب التراجم عشان نعرف هذا. وسيدنا جابر بن عبد الله من بني سلمة، من بني إيه؟ سلمة، عشان كده النسبة بتاعته يقال فيها إيه؟ يعني أنا عايز أعرف لما يكون هو من بني سلمة، فلما نقول جابر بن عبد الله الإيه؟ طيب دي بقى واجب تجيبوها، السلمي ولا السلمي ولا السالمي ولا إيه بالضبط؟ عايزين نعرف. طيب دوروا عليها. الشاهد ان هو في النهايه طبعا بني سلمة هؤلاء جماعه من الانصار اللي هم قوم جابر بن عبد الله رضي الله عنه، كانت بيوتهم بعيده عن مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، فارادوا ان يتحولوا من ديارهم الى قرب مسجد النبي. شوف من محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارادوا ان هم يسيبوا بيوتهم ويبنوا بيوت فين؟ قريبا من المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم بعد ان نهاهم عن ذلك، قال يعني لهم خطواتكم تكتب آثاركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني قريبا من هذا اللفظ، قال يا بني سلمة آثاركم تكتب أجوركم، أو حاجة زي كده يعني لا أذكر الآن. فنهاهم عن ذلك، الحديث ده في الصحيح يعني في البخاري. فقال أبو حفص عمرو بن أبي سلمة، ها اللي هو محمود بن خالد، يقول له تحب أن تحدث؟ بيقول له يعني أنت نفسك تكون من أهل الحديث، تحدث الناس وتروي أحاديث؟ فماذا قال؟ قال ومن يحب أن يسقط اسمه من ديوان الصالحين. يعني يريد أن يقول ماذا؟ أن أهل الحديث هم الصالحون. يعني لما يقال له تحب أن تحدث، نفسك تحدث؟ فقال ومن يحب أن يسقط اسمه من ديوان الصالحين. من اللي عايز اسمه ينمحي من ديوان الصالحين؟ يعني ديوان المحدثين. فطبعا ده فيه ان المحدثين ايه؟ هم الصالحون. قال اخبر الحسن بن ابي بكر قال كتب الي محمد بن ابراهيم الخوزي. محمد بن ابراهيم ايه؟ طب الخوزي دي نسبة. نرجع لكتاب ايه؟ السمعاني اللي هو كتاب الانساب، وندور على حرف الخاء، ما هو مرتبه على ايه؟ على حروف المعجم عشان يبقى سهل الوصول للنسبه. هتلاقي كاتب الخوزي الخوارزمي وهكذا. فنلاقي الخوزي دي بيقول ان هي نسبه الى مكانين، مكان في بلاد فارس اسمه خوزستان، خوزستان تمام، ومكان عند مكة شعب الخوز. فطبعا أنهي واحد فيهم؟ طبعا المفروض احنا بندور على ترجمة الرجل ده وندور أنهي واحد في هو من خوزستان في بلاد فارس ولا قريب من مكة. هنلاقي في كلمة هتدلنا دلوقتي، كتب إلي محمد بن إبراهيم الخوزي من شيراز. فين شيراز؟ في بلاد ايه؟ فارس، موجودة في إيران. يبقى الخوزي اللي هو خوزستان. يبقى الواحد يخلي باله من السياق السند عشان يعرف يحدد مين الراوي بالضبط. يذكر أن عبدان ده قلنا اسم كان منتشر في بلاد فارس، وبيكون بيطلقوه على مين؟ على اللي اسمه إيه؟ عبد الله. يبقى عبدان، وأحيانا يقال عبدان، لكن ده عبدان. عبدان ابن أحمد، أو هنا طبعا يقول يذكر أن، يبقى هتكون منصوبة، يذكر أن عبدان ابن أحمد الهمزاني، الهمزاني طبعا غير الهمداني، حدثهم قال سمعت أبا حاتم. أبو حاتم ده احنا كلمنا عنه، الإمام الكبير أبو حاتم الرازي يعني، اللي هو اسمه إيه؟ محمد بن إدريس. والشافعي برضه اسمه محمد بن إيه؟ لكن ده أبو حاتم الرازي، محمد بن إدريس الرازي، وده محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليهم، هما إمامان كبيران، هذا في الفقه والأصول وهذا في الحديث والعلل. يقول حدثت ولا حدثت؟ حدثت عشان عن بعدها. طبعا من عيوب التحقيق ان المفترض ان احنا نضبط ونشكل، ها، اللي هو المطلوب اللي هو أسماء الرواة والكلام ده، لكن ممكن تلاقي إنه ساعات ممكن يحط التشكيل على حاجة أصلا مش مشهورة ومعروفة يعني، فلابد من ضبط النص، ده شيء مهم يعني حتى يوفر على طلبة العلم. يقول حدثت عن ابن عيينة واحنا قلنا ان حدثت دي كلمة ايه فيها ايه تدل على اتصال ولا انقطاع؟ انقطاع. انقطاع عشان حدثت تمام حد نعم لا منقطع هو يقال مرسل عند جماعة من العلماء بيقولوا ان المنقطع والمرسل حاجة واحدة اي انقطاع بيسموه مرسل لكن المرسل صار استقر اللي هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو في انقطاع بين التابعي وبين مين بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول حدثت عن ابن عيينة اللي هو الإمام إيه سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه إمام كبير أنه قال ما أرى طول عمري هذا إلا من كثرة دعاء أصحاب الحديث طيب وسفيان ابن عيينة ده كان إيه عبارة عن إيه يعني ده كان إمام كبير واحد تلامذة الزهري وعمر بن دينار وعاش 91 سنة فيقول إن طول عمري ده من كثرة الدعاء إيه؟ أصحاب الحديث حتى إن ورد إن الإمام الرامة هرمزي عاش 100 سنة من 260 ل 360 وقيل في ذلك أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعى النبي منضرة وقد حدثنا بعض أشياخنا أن أرزاقهم به مستكثرة بالحديث يعني ويعني بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأصحاب الحديث فسفيان بن عيينة هذا وصلت إمامته أن أناسا كانوا يتكلفون الحج ليقابلوه يعني كان بيروحوا يحجوا عشان خاطر إيه يقابلونه وكان يعني في مكة كان مكيا وكان يجاور الناس عنده يجاور يعني إيه يعني في ناس تقعد في مكة عشان تسمع منه الإيه الحديث طيب إيه الفائدة بالنسبة لنا إحنا يعني هو سفيان بن عيينة لما طال عمره هو استفاد صح كده لأن خيركم من طال عمره هو الرجل طول عمره بيحدث طب إحنا استفدنا إيه من طول عمره طيب لكن في فائدة أعلى لما المحدث يطول عمره وهو يعني في الحديث إحنا نستفيد حاجة مهمة جدا نعم الطلبة يكثرون وغير ذلك لكن في شيء مهم جدا لا هو لم يرى التابعين لكن هو رأى صغار التابعين لأنه هو رأى الزهري وسمع من الزهري والزهري ده من صغار التابعين وقيل من وسط التابعين أو الطبقة التي تلي وسط التابعين لأن ابن حجر مقسمها يعني التابعين دول مقسمهم كذا طبقة غير كده يعني فالشاهد أنه هو لما يطول عمر المحدث يقال ألحق الأحفاد بالأجداد لأنه هو صغير ها حتى قيل سفيان ده في الترجمة بتاعته كان بيروح ولسه طفل صغير بيسمع لإيه الحديث فلما يطول عمره يلحق الأحفاد بالأجداد يعني اللي يسمع منه في عمره لما عمره كبر يبقى بينه بالناس اللي هم الأجداد الطبقات المتقدمة بيبقى بينه واحد بس يعني مثلا راوي سمع من سفيان قبل ما يموت وسفيان سمع من الزهري يبقى بينه من الزهري ايه هو سفيان بس فيعتبر قربهم فكل ما يطول عمر المحدث كل ما يقرب الجيل اللي بياخد منه من الجيل اللي هو ايه خد منه وده علم في علم المصطلح اسمه السابق واللاحق السابق وايه واللاحق ان واحد يجي فيقدر ان هو يوصل الطبقات التي صغر سنها وجاءت متأخرة بالطبقات المتقدمة بفضل طول عمره ويستفاد منه علو الإسناد وده علم يعني بيذكر في آخر كتب المصطلح يقول رحمه الله تعالى ننتهي من هذا السريع إن شاء الله من قال لولا أصحاب الحديث لن درس الإسلام يعني إن درس تمت دراسته أما الإيه معنى إن درس انقرض كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب اللي هو إيه العلامة اللي على الثوب، الخطوط أو الرسمة اللي موجودة على الثوب، من كتر ما بتتغسل الثياب بيحصل إيه؟ تبهد، تمام؟ تنقرض، تنمحي، تزول. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول يدرس الإسلام، يعني يبهت الإسلام ويقل، ها، وتختفي كثير من معالمه كما يدرس وش الثوب. وطبعا في آخر الزمان طبعا احنا شايفين اللي بيحصل من يعني قول جماعة من الناس بأشياء غريبة جدا، يعني يضعون بها من أحكام الإسلام ويعبون على حكم الله عز وجل، ويساعدهم من يحرف الشريعة يعني تبعا لأهوائهم. ومن أصعب أو من الحاجات اللي الواحد لسه سمعها أو قرأها، واحد ممثل، الممثل ده بقى يفسر القرآن إزاي، بيتكلموا طبعا ليمدي على ضرب النساء، مسألة إيه، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن، تمام؟ يعني هما ثلاث مستويات أو ثلاث مراحل، العظة بعك الهجر في المضجع، وبالضرب ده آخر حاجة. والضرب ده مش واجب، مش لازم، لكن الأفضل أن الإنسان يستمر في الموعظة وفي غير ذلك، وكل امرأة يصلحها ما لا يصلح امرأة غيرها، كل واحدة حسب إيه يعني الثانية. فالراجل بيقول لك لا، واضربهن، دي المشايخ اللي هم بيقولوا واضربهن يعني اضربوهم، دول مش فاهمين، ده واضربوهن دي يعني واضربوا يعني اعرضوا، لان في اللغه حاجه اسمها ايه، ضرب عن او اضرب عن يعني اعرض عنه. افنضرب الذكرى ها عنكم صفحه. ويعني في جمله من الكلام العربي فيها معنى الاضراب عن كذا، يعني الاعراض عنه. فشوف يعني وصل تفسير الايه انه عايز يلغي كلمه الضرب اللي هي توافق اهواء العلمانيين وتوافق اهواء النسويه، في مجموعه من النساء كده ومجموعه من الرجال ايضا يريدون ان يعلو شان المراه، شان المراه فوق ما قدره الله عز وجل، بغرض مسألة التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث، وأن يعني تفعل ما تريد، هي الأحكام الأوروبية التي يريدون أن يدخلونها في بلاد الإسلام. فالشاهد أن ده من دروس الإسلام ومن اندراس الإسلام وانقراض الإسلام، هو تحريف الأحكام الشرعية والمعاني الشرعية. طبعا هم يقولوا ذلك، ويأتي من مشايخ الضلالة من يؤيدون ذلك ويلوون أعناق النصوص، كما قلنا أن في واحد لما سئل هل يجوز ان واحده تصاحب واحد، فماذا قال؟ قال يجوز يعني بس يعملها زي اخته، وده شيخ بياتي في الاذاعه. فطبعا ده لانه يوافق اهواء مين؟ اهواء الجماعه العلمانيين. فمعنى هنا لن درس الاسلام يعني لن قرض الاسلام، لولا اصحاب الحديث لن درس الاسلام. قال الخطيب رحمه الله اخبرنا احمد بن محمد بن غالب الخوارزمي قال قرأت على أبي حامد أحمد ابن عمر بن حفص المقيم بمرو. أنا قلت المقيم ليه؟ ليه؟ أنا عندي مطموسة المعلم عندكن المعلم. طيب أنا ظننتها المقيم لأنها مطموسة عندي القاف، يعني شوفوا ده من بيسموه التصحيف في المخطوطات، لما لا تقرأ الكلمة على وجه الصواب يحصل تصحيف، وده يبين خطورة القراءة من المخطوطات، ويبين للعلماء بيهتموا مسألة الضبط، وانما يقولوا هذه بالعين المهملة والغين المعجمة وبالياء المثنى من تحت ومفتوحة ومكسورة والكلام ده، ليه؟ حتى لا تقرأ ايه؟ خطأ. فهي ليه طيب المعلم المعلمي يعني الميم مكسورة جرتها ليه؟ لأنه بيقول قرأت على أبي حامد ها، وأبي دي مجرورة بالياء، تمام، وحامد مجرورة بالإضافة مضاف إليه يعني، وأحمد مجرورة بالإيه، مجرورة بالفتحة عشان خاطر هي ممنوعة من إيه، من الصرف. فطبعا المعلم دي هتبقى صفة لأبي حامد اللي هو أحمد، فلازم تكون الصفة تتبع لإيه؟ فلازم تكون مجرورة. المعلم بمر وكان شيخا صالحا حدثكم عبد الله بن محمد. طبعا دي من صفة القراءة، معنى قرأت على واحد أنا بقول له حدثكم فلان ويروح قايل له الإسناد، فالتاني بيقر بالإسناد. يعني حدثكم عبد الله بن محمود قال سمعته محمد بن عبد الله قال سمعته صدقة. صدقة ده اسمه صدقة بن الفضل، صدقة ابن من؟ ابن الفضل. يقول كنا عند حفص بن غياث فاجتمع عليه الناس. طب الناس اجتمعوا ليه على حفص بن غياث اللي هو القاضي النخعي؟ حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي، إمام من أئمة الحديث وشيخ البخاري ومسلم، وابن عمر بن حفص ده أيضا من الأئمة الكبار. فاجتمع عليه الناس، اجتمعوا يعملوا إيه؟ بيوزع فلوس. اجتمعوا عليه عشان الحديث. فقال حفص لولا أن الله جعل الحرص في قلوب هؤلاء يعني طلبة العلم لدرس هذا الشأن. لو بطلنا نحضر مجالس الحديث وبطلنا نتعلم إلا يحصل هينقرض العلم ده ويتناسى كما انقرضت علوم كثيرة. يعني الإمام السيوطي رحمة الله عليه بدأ يعقد مجالس إملاء. مجالس إملاء دي كانت انقرضت في فترة من الفترات، وبدأ السيوطي إيه يحاول يرجعها، وكان ابن حجر ليه إملاء يعني بيبقى ناس ويمليهم الحديث ويكتبون وراءه، والعراقي كان ليه. فالسيوطي عمل مجالس إملاء لإيه؟ الحديث. أراد إن هو يحيي مجالس إملاء العربية، يعني مجالس إملاء لإيه؟ العربية وعلوم العربية وكده. فلم يحضر أناس كثيرون فتركها. يبقى عدم حضور الطلبة وعدم الحرص على المجالس يؤدي لانقراض إيه؟ العلم. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي. طبعا هنا دي حاجة مهمة جدا، القطيع ده قلنا النسبة لقطيعة يعني مكان كده أو ضيعة أو مكان موجود في بغداد. تمام، أنا ظننت في الأول إن ده أحمد ابن أبي جعفر القطيعي اللي هو الراوي للمسند، لكن لما ركزت لقيته أحمد ابن أبي جعفر مش أحمد ابن جعفر. القطيعي اللي هو راوي المسند، اللي هو راوي المسند عبد الله بن أحمد على الإمام أحمد، مسند أحمد يعني، اسمه أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي. تمام، بدور على أحمد بن أبي جعفر القطيعي ده، ها مش عارف أجيب له ترجمة، لكن مع استمرار البحث وجدت أن الخطيب عمل إيه؟ دلس اسمه. عمل إيه الخطيب؟ دلس اسمه إزاي؟ وإحنا قلنا الخطيب أحيانا بيدلس الأسماء، يعني بيغير في الأسماء، بينوعها، ينوع الايه الاسم في السند لعدم الاملال وعدم السآمه والاختبار ذهن الطلبه وغير ذلك، وايضا للاستكثار من الشيوخ. هذا يفعله البعض للإهام باستكثار من الشيوخ. طيب هو عمل ايه الخطيب بقى؟ نخلي بالنا عشان نفهم تدليس الشيوخ ده. هو الراجل ده اصلا اسمه ايه؟ اسمه احمد ابن محمد ابن احمد القطيعي. هو كان يعني ذكر لأبيه كنية غير مشهور. تمام، فقال أحمد بن أبي جعفر الإيه؟ القطيعي. وهو أصلا كان يسكن قطيعة موجودة في بغداد، يعني حتى غير القطيعة اللي كانت موجودة يسكن فيها راوي المسند. فده اللي عمل الخطيب يخلينا نفضل نلف ورا نفسنا أو على حوالين نفسنا عشان نلاقي مين الراوي ده، لكن بالبحث نجد هذا. يعني قال حدثنا عبد الكريم بن أحمد ابن أبي جدار بمصر قال حدثنا محمد بن أحمد بن يوسف الخلال قال حدثنا محمد بن عمر الكسي قال حدثنا عبد الحميد بن حميد. خلي بالنا عبد الحميد بن حميد ده الإمام، نعم لحظة واحدة، خمس دقائق إن شاء الله إن شاء الله جهزوا بس الحجر. عبد الحميد بن حميد ده اسمه أو المشهور به عبد بن حميد، مش عبده، لا عبده، يعني ده المضمومة عبد بن حميد، وده ليه مسند كبير، مسند الإمام عبد بن حميد، والمسند ده مش موجود يعني لكن فيه منه مختارات. قال سمعت أبا داود. لو أبو داود مين؟ تروحت ولا ايه؟ اما ما حدش بيتكلم. سمعت ابا داود، مين هو الطيالسي؟ لان طبعا في ابو داود السجستاني لكن ده الطيلسي، والطيلسي ده متقدم عن السجستاني. يعني الطيلسي ده قبل الأئمة دول كلهم، من الطبقة اللي أعلى منهم، والسجستاني ده من الطبقة اللي تحت البخاري ومسلم وغيره. يقول: لولا هذه العصابة، العصابة يعني إيه؟ الجماعة الذين يتعصبون على شيء، يعني اجتمعوا على شيء، لاندرس الإسلام، يعني أصحاب الحديث الذين يكتبون الآثار. قال: قرأت على محمد بن أحمد بن يعقوب عن محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ. برضو هنا إيه؟ محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ اللي هو مين؟ اللي هو الحاكم النيسابوري. برضو بينوع في اسمه، ساعات يقولك محمد بن نعيم الضبي، وساعات محمد بن عبد الله الحافظ، بينوع في اسمه. قال: سمعت خالف بن محمد البخاري يقول: سمعت إبراهيم بن معقل يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري يقول. اللي يقول ده مين؟ البخاري. كنا ثلاثة أو أربعة على باب علي بن عبد الله. مين علي بن عبد الله؟ اللي هو المديني. عارفين علي بن المديني؟ اللي هو شيخ البخاري. وكان علي بن المديني هذا يقول عن الإمام أحمد رحمة الله عليهما: حدثني سيدي أحمد بن حنبل، رغم أنه في طبقته أقران، يعني الاثنين زمايل وأخذوا عن نفس الشيوخ، لكن يقول: لتعظيمه أحمد حدثني سيدي أحمد بن حنبل. وهذا من تواضع العلماء رحمة الله عليهم. فالبخاري بيقول إحنا كنا ثلاثة أو أربعة عند باب علي بن المديني. بيعملوا عند الباب مستنينه عشان خاطر يعملوا إيه؟ ياخدوا الحديث. ما هو الحديث ده كان في المساجد، كان في الشوارع، كان في البيوت، كان في المجالس العامة وهكذا. فقال اللي هو ابن المديني: إني لأرجو أن تأويل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأويل يعني إيه؟ تفسير. اللي هو حديث إيه؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم. إني لأرجو أن تأويل هذا الحديث أنتم، يعني أنتم الطائفة دي. ليه طيب بيفسر ليه؟ لأن التجار قد شغلوا أنفسهم بالتجارات، وأهل الصنعة قد شغلوا أنفسهم بالصناعات، والملوك قد شغلوا أنفسهم بالمملكة، وأنتم تحيون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ده شرف عظيم جدا، شرف كبير جدا لنا أننا نجتمع على حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن جعفر اليزدي. طبعا يزدي نسبة لمدينة يزد في فارس بأصبهان. قال: أنشدنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن سهرة، سهرة بسكون الهاء، كتابة، يعني هو الكلام ده بعته له مكتوب ما سمعوش منه، واسمها المكاتبة، أحد طرق تحمل الحديث. قال: أنشدني بعض أهل الأدب في صفة المحبرة. عارفين المحبرة؟ اللي هي نعم. طبعا زمان كان الواحد معاه القلم والمحبرة والكاغد والقرطاس والكلام ده كله، وشايل شيلة كبيرة كده عشان يكتب فيها. فقال هذه الأبيات: قناديل دين الله يسعى بحملها رجال بهم يحيى حديث محمد، هم حملوا الآثار عن كل عالم تقي صدوق فاضل متعبد، محابرهم زهر تضيء كأنها قناديل حبر ناسك وسط مسجدي، تساق إلى من كان في الفقه عالما ومن صنف الأحكام من كل مسند. طبعا القناديل اللي هي إيه؟ هو بيشبه المحابر دي بأنها قناديل نور، قناديل منيرة يعني. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد القطيعي، اللي هو نفس الراجل اللي فات، يعني لاحظوا غير اسمه إزاي، شوفوا كده في الأثر اللي هو رقم 101 اسمه إيه؟ احمد ابي جعفر القطيعي. هنا بقى راح جاب اسمه كله الحقيقي، احمد بن محمد بن احمد القطيعي. فممكن انت يعني تفتكر ان هو ده واحد وده واحد، فهو ده اسمه تدليس شيوخ، تغيير في الاسم. قال: حدثنا ابو سعد عبد الرحمن بن محمد الادريسي قال: حدثنا محمد بن عبيد الله ابن محمد بن احمد بن سهل المديني السمرقندي. المديني دي نسبه الى عده مدن، حتى المنسوب الى مدينه النبي صلى الله عليه وسلم يقال ايه؟ مدين. لكن هم قالوا أكثر ما يشتهر بنسبة الرواة إلى مدينة النبي يقولون مدني، يقولون إيه؟ مدني. أما باقي المدن يعني مدينة بغداد، مدينة سمرقند، مدينة مرو، مدينة أصبهان، مدينة أي مدينة، مدينة بخارة مثلا، يقال مديني، مديني. تمام. قال حدثني عمر بن محمد ابن عامر السمرقندي قال حدثنا سعيد بن عياش قال حدثنا محمد بن صالح ابن يحيى العدوي قال أخبرني شعيب بن حرب، الإمام شعيب بن حرب هذا من الأئمة الكبار، قال كنت عند عبد العزيز بن أبي رواد، الواو نضع عليها شدة وفتحة، رواد، وهذا من رواد الصحيح، فنظر إلى شاب، هو طبعا محدث كبير، وشاف واحد شاب جاي يطلب الحديث، قد أقبل نحوه للحديث، يعني جاي كده داخل المسجد أو داخل المكان البيت يعني مثلا، فشايف الشاب ده داخل عشان يطلب الحديث، فقال اللي هو عبد العزيز بن أبي رواد: أما ترى ما في يده قناديل الإسلام؟ يعني أنت شايف قناديل الإسلام في يده؟ هذه قناديل الإيمان وأعلام المتقين، يقصد ماذا؟ يعني قارورة الحبر اللي هي الدواء اللي فيها الإيه؟ الحبر اللي هو بيضع فيها القلم ويكتب به. فطبعا هذا يعني يريد أن يقول أن هذه المحابر هي قناديل الإسلام. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قيل له في طلب العلم وهو في سن كبير، قال: مع المحبرة إلى المقبرة. فنرجو أن نظل هكذا نطلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام ونتشرف بذلك، فإن في ذلك الشرف الأعظم والمثوبة العظمى عند الله عز وجل يوم القيامة. وبهذا نكون انتهينا من الجزء الأول من هذا الكتاب العظيم، يعني من كتاب شرف أصحاب الحديث، لما كانوا بيجزئوا الكتب أجزاء يعني عشان خاطر يبقى كل جزء مربوط في ربطة لوحده، يعني لأن طبعا كان الورق قديما كان كبير وتقيل، فكان بيحزموه وبيضبطوه إيه أجزاء أجزاء، بخلاف دلوقتي بيضغطوه يعني ممكن مجلد يبقى كبير، ما كانش يقدروا يعملوا كده قديما يعني. فننتهي من هذا إن شاء الله تعالى، ونأخذ الغياب، وبعد كده الواجب كما قلنا عبد الله بن جابر بن عبد الله نسبته ايه بالضبط. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكن، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.